أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تخشى وتنزل تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتعود من تشاء بغير حساب وتولد النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولد النهار

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Oh, ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة علما إذ قالت امرأة عمرين رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما وضعت قالت رب إني سميت مريم وإني سميت مريم وإني فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبل الله ذات قبول حسن وتقبل الاسلام. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فناديه الملائكة وهو فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر صدق الله العظيم.